الحجاب ألا مجد ألا يغدو أنا الجنوب بآدمي وأجداني في الشام يعجل وبغداد المرار وعلى رحمتين وبالبسطات جيراني وبالبسطات جيراني وبالبسطات جيراني أنا الحجاب ألا مجد أنا الجنوب بآدمي وأجداني في الشام يعجل وبغداد المرار وعلى رحمتين وبالبسطات جيراني وبالبسطات جيراني وبالبسطات جيراني وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ترى دفنت في طيفة روحي ووالدي ووالدي دمي تطبب في كمون منتكب ودمع في سبحاتي سهل بلادي سهل بلادي فأين ما ذكر اسم الله في والوحي مدرسة الكبرى وغار حراء بلاد حجري وتوحيدي وإيماني عقيدتي كتبت في اللوح والنهار آياتها فاسألوا يا قوم قرآني جبريل يغدو على قومي بأجنحة فهنا لا وسيوف الله غائبة تحطمت من علي بمارد جاني تحطمت من علي بمارد جاني الحجاج ألا مجد ألا يمر أنا الجنوب بآدمي وأجداني بالشام أهلي وبغداد وأنا برحمتين وبالبسطات جيراني وبالبسطات جيراني وبالبسطات جيراني أنا الحجاج ألا مجد ألا يمر أنا الجنوب بآدمي وأجدادي بالشام أهلي وبغداد وبالبساط جيراني وبالبساط جيراني وما سجدت لغير الله بدعتي وما دعوت مع المعبود من ثاني وما مددت يدي إلا لخالقها وما نصبت لغير الحق ميزاني وقيل الكعبة الغراء يعشقها روحي وأنواعها في عمق أجفاني لا أجمع المال ما لي في أغنيتي وروحة الصليب كان وجداني وكان وجداني على الحجاج وانا نبت لا يبلون انا الجنوب بهذا واجداني بشام يهدي وقد امنا وانا بركبتين وبالقصات جيراني أنا الحجاج وأنا لنك أنا يمنون أنا الجنوب بهذا وأجداني بالشام عيني وبغداد الروى وأنا أمتين وبالقصات جيراني وبالقصات جيراني وبالقصات جيراني جنب البلايا تناديني لأخبرها أن المنايا لا لونها القاني هي لي كل هول في مغاربي وقرني وعيون الله ترعاني ومن تقود توبكات العظم الجيبا فريق جسم صحيح الروح في خلدي إن نجواه عرفاني أنا الحجاج وأنا ليس لا يمنو أنا الجنوب بهذا وأشجاني بشام أهلي وبغداد الروى وأنا بركبتين وبالقصات جيراني أنا الحجاج وأنا نجد أنا يمنو أنا الجنوب بهذا وأشجاني بشام أهلي وبغداد الروى وبالقصاص جيراني دعني ألقن قوما ما لهم هممه لا على العكس من دار ومن دار Thank you.